والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، يعني بعت على شخص ما حاجة أيا كانت، طعام أو لباس أو عقار أو دابة أو سيارة، ثم هذا الرجل الذي اشترى هذه العين قد أفلس. والمفلس هو من ديونه، الديون الذي عليه أكثر من المال الذي بين يديه، يعني بين يديه مال لكنه قليل بالنسبة للديون التي عليه، هذا يسمى مفلس، يعني أنه لا يملك إلا الفلوس، ما يملك الدراهم والدنانير وإنما يملك الفلوس، أو أنه لا يؤذن له بالشراء والبيع إلا بفلوس لأنه يحجر عليه. فهذا إذا رفع الغرماء أصحاب الحقوق دعواهم إلى الحاكم الشرعي حجر عليه، يعني يمنعه من التصرف خشية أن يهرب بعض أمواله التي بين يديه، فلا ينفذ له بيع ولا شراء ولا إقرار، لأن إقراره يضر بغيره، يضر بالغرماء. فيكون الغرماء في الأموال التي بين يديه يتحاصونها بنسبة مئوية لديونهم، مثلا يأخذ صاحب المئة مثلا 50 أو يأخذ 60 أو 70 أو 40 أو 30 على حسب ما يجتمع له من أموال. إلا أن الشارع الحكيم راعى صاحب الحق الذي حقه لم يتغير ولم يستلم من قيمته شيء، فلم يجعله للغرماء محاصة، وإنما قال هو أحق به، لأن الإنسان يتأثر إذا رأى حاجته التي باعها على شخص ما والناس يتقاسمون قيمتها وهو لم يستلم شيئا من القيمة، فراعاه الشارع الحكيم بأن قال هو أحق بحاجته بعينه. ومثلها الوديعة، إنسان ودع شخصا ما وديعة ثم هذا المودع أفلس فحجر عليه منع من التصرف، فالذي أودعه العين ما دام أنها وديعة عنده فإنه أحق بها، يأخذها ولا يتحاصها الغرماء. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه، يعني ما تغير، ووجده عند الرجل نفسه. أما إذا كان قد بيع وخرج من يده حوله إلى شيء ما، مثلا أول مواد خام ثم حولت أخشاب، مثلا حولت إلى أبواب ونوافذ، ليس هو أحق بها لأنها تغيرت. باعه دابة حية، فعندما تبين إفلاسه وإذا هي مذبوحة ما يكون هو أحق بها لأنها تغيرت. باع هذه الدابة وهي حائل ليس في بطنها حمل، فحملت عند هذا الرجل ثم ظهر إفلاسه، ليس هو أحق بها لأنها تغيرت صفتها. إذا كان الرجل قد استلم شيئا من قيمتها فليس هو أحق بها، يدخل مع الغرماء في بقية القيمة. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، قول عند رجل أو إنسان يدل على عناية أهل الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل وإنسان ما بينهما فرق في كلامي وكلامك وكلام زيد وعمر، لكن الراوي شك هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان أو قال رجل، فأتى بما شك به حتى لا يقول عند إنسان والرسول قال رجل، أو حتى لا يقول الراوي عند رجل والرسول عليه الصلاة والسلام قال عند إنسان، أتى بالعبارة نفسها وبين المشكوك فيه، يقول قال كذا أو كذا والمعنى لا يختلف. وانظر إلى قول أبي هريرة كذلك، النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الرواة شك هل قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحب أن ينقل الشيء كما نطق به راوي الحديث، فإذا اشتبه عليه أتى باللفظين معا. وهذا يعطينا دلالة على حرص رواة الحديث رحمة الله عليهم في ضبط ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم إذا شكوا في العبارة كتبوا الاثنتين ولا يأتون بلفظ قد شكوا فيه. من أدرك ماله بعينه، بهذه العبارة بعينه يعني ما تغير، أما إذا تغير فهو مع الغرماء. قد أفلس، قد أفلس يعني خسر وفقد المال وليس معه مال يكفي للغرماء، فصاحب العين أحق بعينه ولا يكون أسوة الغرماء، فهو أحق به من غيره، وألحق به العلماء بالعين المباعة المودعة والمقصوبة. إذا كان هذا الرجل الذي أفلس قد غصب عينا لزيد، وزيد يراها وكان يتهرب في الأول، والآن أصبح في قبضة الحاكم، فجاء الذي غصبت عينه وقال للحاكم: هذه عيني غصبها فلان، هذه السيارة لي، هذه الدابة لي، غصبها الرجل المفلس الآن، وكان غصبها ويتهرب، والآن وأصبح والحمد لله في قبضتكم، فسلموني عيني. فإذا أثبت أنها له قد غصبها الرجل، أو أنها له قد باعها عليه، أو أنها له أودعها إياه، فإن الحاكم يسلمها له، لأنه كما تقدم أن المرء لا يطيق أن يرى حاجته الخاصة التي لا اشتباه فيها ولا زيادة ولا نقص يتقاسمها الغرماء. قد يكون باع السيارة مثلا ب5000 ريال ثم بيعت بهذه 5000 ووزعت على الغرماء، فكان نصيبه من 5000 100 ريال مثلا، يتأثر، وقد يلحق به أثر بدني، يمرض أو يصاب بصدمات حينما يرى ماله الذي بيده وعنده يتوازعه الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صاحب العين أيا كانت، صاحب العين أحق بها ما دامت لم تتغير، أما إذا تغيرت فهو يكون نسوة الغرماء، اختلفت زادت أو نقصت أو حولت إلى شيء آخر، مثلا حب ثم إن المفلس هذا طحنه، فما يكون صاحبه أحق به لأنه تغير. ألحق بعض العلماء بهذا الميت، قالوا مثل المفلس إذا كان ما عنده سداد، فيكون صاحب العين أحق بها. إذا مثلا باع على هذا الرجل سيارة وما استلم من قيمتها شيء، القيمة وعد سيحضره بعد فترة، ثم إن هذا الرجل مات والسيارة بعينها ما تغيرت، ولا يوجد من يتولى مثلا تسديد هذا الرجل السيارة، إذا التزم أحد الورثة بالتسديد كفى، لكن ما في ملتزم، وسيارته تباع ويتحاصها الغرماء الذين لهم حقوق، والرجل قد مات فهو أحق بعينه يعني بسيارته. وهذا الحديث فيه مراعاة لشعور المرء وحرصه على حلاله وما يختص به. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حرمه من حقه وجعله إسوة الغرماء في عينه المعينة، تباع في الأسواق ثم يكون نصيبه منها جزء يسير وحقه يذهب، ما دامت أنها عينه ما تغيرت فهو أحق بها. المعنى الإجمالي من باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه. أو أقرضه إياه، القرض مثل الوديعة ومثل البيع ومثل الغصب، يعني جاءه المفلس وقال أودعني 1000 ريال مثلا، فأودعه 1000 ريال بعينه فوضعه في الصندوق ليرى، قال أقرضني مثلا 1000 ريال فأقرضه إياه ووضعه في الصندوق ليرى من يسدد به، ثم أعلن إفلاسه، فجاء المقرض وقال 1000 هذا أنا أقرضته إياه قبل يومين، وذكر صفاته، فإنه يكون أحق به. نعم. فإن أفلس المشتري ونحوه، فأفلس المشتري ونحوه يعني نحو المشتري المودع والغاصب والمقرض، بأن كان ماله لا يفي بديونه. هذا هو المفلس، المفلس بين يديه مال لكن ماله لا يفي بالديون الذي عليه، بين يديه مثلا ما قيمته 1,000,000 ريال لكن هو مفلس لأنه مطالب 5 ملايين فيعتبر مفلس. وكثيرا ما يحصل هذا، وخاصة في الأموال في المبايعات المحرمة، يكون يمسي وهو غني عنده 1,000,000 ريالات فيصبح وليس عنده إلا 10 ما عليه من ديون، وهذا من المحق، محق البركة ومحق المال، محقا معنويا وحسيا والعياذ بالله. فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، بأن كان بحالة لم يتغير فيها صفاته. إذا كان بحاله لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض من يعني ما تغير، هو أصله خشب مثلا فصنعه المفلس أبواب ونوافذ، جاء صاحب الخشب يقول عطونا النوافذ والأبواب هذه من خشبي، نقول لا تغير، أنت بعت عليه خشب والآن أصبح نوافذ وأبواب ما تعطى إياها، لكن لو وجدتها خشب ما صنعت تأخذها مثلا، أو مواد مثلا باع عليه مواد خام دقيق وسكر وأشياء أخرى فصنعها هذا المفلس مثلا حلوى وأشكال أخرى، وجاء يقول سلموني هذه الأموال لأنها من العين التي بعتها عليه، نقول لا تحولت، أنت بعت عليه دقيق وبعت عليه سكر وبعت عليه أصباغ مثلا والآن أصبحت بأسماء أخرى وأشكال غير بيعك عليه. فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، بأن كان بحالة لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض من ثمنه شيء. ولم يقبض من ثمنه شيء، إذا كان قد قبض بعض الثمن فيكون في الباقي إسوة الغرماء. ولم تتعلق به حق أحد من مشتر أو متهب أو رهن. وما تعلق به حق أحد، لأنه أحيانا يكون باع على المفلس هذا سيارة، السيارة هذه باع على شخص آخر المفلس، ما يقول ردوها علي لأنها تعلقت بها، تعلق بها حق هذا المشتري، أو مثلا هو اشترى منه سيارة ثم وهبها لآخر فيقول ردوا علي سيارتي، نقول لا تعلق بها حق الموهوبة له، وهكذا يعني ليست في ملك المفلس الآن، نعطيك إياها لو كانت في ملك المفلس. وكذلك الرهن، إذا كان المفلس اشترى مثلا هذه العين ناقة مثلا ورهنها بدين عليه فتعلق بها حق المرتهن، فلا ترد على صاحبها الأول. أو شفعة أو لأن أخذت من المفلس بالشفعة، يعني المفلس مثلا اشترى هذه الأرض من شخص ما، هذه الأرض بعدما اشتراها كانت ملاصقة ومشتركة مع أرض أخرى لآخر، فأخذها الآخر بالشفعة، فما بقيت في يد المفلس وإنما تعلق بها حق الشفيع فلا ترد. أو غير ذلك من عقود المعاوضات، مثلا أخذ منه عقارا ثم دفعه مهرا لامرأته فتعلق به حق المرأة الآن ليس للرجل، فلا يرد ولا يأخذه صاحبه إذا أفلس المشتري لهذا العقار، لأن هذا العقار ما بقي في ذمة في ملك الرجل وإنما هو انتقل إلى ملك زوجته أخذته مهرا لها. ولهذا قال أو غير ذلك من عقود المعاوضات. نعم. فحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصل من، لأنه وجد متاعه المتحاصي في المال، يعني الذين يأخذونه بالحصص، يأخذون المال بالحصص بقدر أموالهم. اجلس يا أخي أشغلت الناس، اجلس كل انطلق بس اجلس. نعم. لأنه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه أحد، لأنه وجده بعينه فاستحقه ما تغير. فإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد، فللصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء. يعني إذا تغير أو تعلق به حق الغير فإن صاحب المتاع هذا صاحب العين يكون أسوة الغرماء. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع فيه بشرط أخذها بشروط أخذها العلماء من الأحاديث، وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم. قال ابن دقيق العيد دلالته قوية. ابن دقيق العيد رحمه الله له كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. قال الأصطحري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. يعني أن هذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف ذلك، لأن حكم الحاكم حكم القاضي إذا كانت المسألة فيها خلاف يؤخذ به، أما إذا كان الحكم صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم فما يسوغ لحاكم ولا لقاض أن يخرج عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع وغيره، يراد به البائع وغيره، يعني سواء كان بائع أو مودع أو مقصود، فهو في هذه الأحوال كلها يكون أحق بعينه. من مقرض ومودع ونحوهم من أصحاب عقود المعاوضات، فعموم الحديث يشملهم ولا ينافي العموم أن يصرح باسم البائع في بعض الأحاديث. يعني حتى لو كان تصريح باسم البايع مثلا في بعض الأحاديث، فلفظ الحديث الذي معنا وهو في الصحيحين من أدرك ماله بعينه، ما قال هو بايع أو كذا. نعم. ثالثا أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه. أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، أما إذا كانت تفي بالديون فحق هذا الرجل مضمون ولا ترد له عينه. وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا، لأنه إذا كانت موجوداته تفي بالحقوق الذي عليه فلا يقال له مفلس. رابعا أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وهذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره. خامسا أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض كله أو بعضه فلا رجوع بعين المتاع. إذا قبضه أو قبض بعضه فلا يرجع فيه، بل يكون في الباقي إن كان قد بقي له شيء أسوة الغرماء. وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم ومن بعض ألفاظ الأحاديث. سادسا الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بمتاعه. مفهوم ظاهر هذا الحديث أنه لو أن الغرماء قالوا لصاحب المتاع لا تأخذ سيارتك أو لا تأخذ دابتك أو لا تأخذ أرضك هذه ونحن نقدمك في الثمن، إذا بيعت تأخذ الباقي لك من الثمن أو تأخذ ثمنك كله ولا تحاص مع الغرماء، أنه لا يلزم أن يطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له عينه، جعل له متاعه فله أن يأخذه. قلت وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء خصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه. قد يكون تقديمه بالثمن فيه مصلحة للمفلس، لأن القيمة قد تساوي أكثر من قيمة الشراء الأولى. إيضاح هذا، مثلا الرجل باع على المفلس أرضا بمائة ألف مثلا، ما سدد المفلس من قيمتها شيء، ظهر إفلاسه أعلن، صار المفلس ما يستطيع أن يبيع هذه الأرض ويسدد، ما تباع إلا عن طريق الحاكم. جاء صاحب الأرض يقول أنا أحق بأرضي، أنا بعتها عليها العام بمائة ألف وما سلمني من قيمتها شيء فسلموني إياه، فيقول له الغرماء لا يا أخي، أنت بعتها عليه العام بمائة ألف والآن قد تساوي مائتي ألف، فإذا أخذتها أنت سقط عن المدين مائة ألف، بينما إذا بعناها الآن بالسوق نبيعها بمائتي ألف فنعطيك المائة حقك ونسدد الغرماء الآخرين بالمائة الأخرى. فيرجح المؤلف على أنه إذا التزم الغرماء بأن يسددوا لصاحب الحق حقه أنه لا يكون حق بعينه، لأن إذا أعطيناه العين خسر الغريم، نحن أعطيناه العين مداراة لشعوره حتى لا نضره، لكن ما ينبغي لنا مقابل هذا أن نضر المفلس. الأرض تساوي 200,000 مثلا ونعطيها لصاحبها وهو قد اشتراها 100,000 يكون في ضرر على المدين وعلى المفلس، فنقول نبيعها ونعطيك حقك كامل. فإذا التزم الغرماء بإعطاء صاحب الحق حقه كاملا فإنه لا يرجع بالعين، لأن رجوعه بها إضرار بالمفلس، وعدم رجوعه فيه مصلحة للمفلس وفيه مصلحة للغرماء. قال ابن رشد: تقدر السلعة فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضى بها قضي بها للبائع، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون الباقي. وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر. يقول: ينظر هذه السلعة التي بيعت العام الماضي على المفلس، إن كان الرأس مثلا 100,000 وهذه السنة تساوي 90، نقول هو أحق بها يأخذها، وصاحبها ربما يقول أعطوني أرضي ولو أنها ما تساوي الآن إلا 90 ولا أكون مع الغرماء، أو العام ب100,000 وهذه السنة ما تغيرت، نقول كذلك هو أحق بها. لكن إذا كانت العام 100,000 وهذه السنة 150,000 مثلا فلا نعطيها إياه، وإنما نبيعها بالسوق ونعطي صاحب العين مبلغه المستحق ونسدد بالباقي الغرماء الآخرين. ويذكر المؤلف رحمه الله أن هذا اختاره ابن رشد. سابعا: أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنس الغزل وخبز الحد وجعل الخشب بابا ونحو ذلك. أما إذا تغيرت فإنه يكون أسوة الغرماء. فإن تغيرت صفتها أو تلف بعضها فهو أسوة بالغرماء. ثامنا: أنه لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن وأولى من ذلك ألا تباع أو توهب أو توقف ونحو ذلك. يعني إن كان المفلس قد تصرف فيها قبل إفلاسه، لأنه بعد إفلاسه ما ينفي تصرفه وبعد إعلان الحاكم الحجر عليه، لكن تصرف فيها قبل أن يحجر عليه وخرجت من ملكه فليس صاحبها حينئذ أحق بها. نعم. فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، فإن الحيل محرمة وليس لها اعتبار. كان يتحيل المفلس يبيعها بعد الحجر عليه ثم يطلب تقديم تاريخ البيع ليظهر للناس مثلا أنها مبيوعة العام قبل أن يحجر عليه، فيتثبت من القرائن وينظر في الأحوال فيتبين أنه باعها بعد إفلاسه فلا ينفذ البيع، لأنه تحيل لإنفاذ البيع بالكذب، والحيل محرمة في الشريعة الإسلامية، والله جل وعلا مقت اليهود لتحيلهم، لأن الله جل وعلا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا بأنه يكثر السمك في شواطئهم يوم السبت، ثم يوم الأحد يرحل، ففكروا في حيلة يصيدون فيها السمك ولا يتظاهرون أنهم خالفوا الأمر، فوضعوا الشراك يوم الجمعة فجاءت تأتي السمك وتدخل فيها فتحاول الخروج ما تخرج، ويأتون يوم الأحد ويأخذون الشراك، يقولون ما صدنا يوم السبت، حنا إن وضعنا الشراك يوم الجمعة ورفعناها يوم الأحد، فتحيلوا ففضحهم الله جل وعلا ومقتهم لهذه الحيلة وسموا أصحاب السبت. هذه هي الشروط المعتبرة. فلا يجوز للمسلم أن يتحيل على شيء من المعاملات المحرمة بأن يجعلها في صورة الحلال وهو يقصد الوصول إلى المحرم، كبعض المعاملات الربوية مثلا المحرمة يتحيلون عليها ليظهروها بمظهر أنها صحيحة، وهذا محرم في الإسلام. هذه هي الشروط المعتبرة للرجوع في عين المتاع عند المفلس، وبعضها أخذ من لفظ الأحاديث وبعضها من المعنى المفهوم، والله أعلم. اختلاف العلماء فيما ورد فيها هذا الحديث، أقوال العلماء رحمهم الله. نعم. ذهبت الحنفية إلى أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده عند المفلس، وأن المفلس أحق به لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. الأحناف يقولون يردون هذا الحديث، يقولون السلعة بيعت وانتقلت إلى مالك إلى المفلس، فكيف تؤخذ منه بعدما بيعت عليه بسنة أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر؟ فيقولون هذا الحديث مخالف للأصول عندنا فردوه، وهذا خطأ، لأن هذا الحديث نفسه أصل من الأصول. الأصول ما هي؟ الكتاب والسنة، وهذه السنة الصحيحة والصريحة. لأن السلعة صارت للبائع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وتأول الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول، قالوا هذا خبر آحاد يعني واحد، ما هم من الأحاديث المتواترة، وحملوه على صوره وهي أن يكون المتاع وديعة أو عارية أو لقطة عند المفلس وهو حمل مردود. يعني قالوا هذا الحديث من وجد متاعه يعني أمانة وديعة عند فلان عند المفلس، أو وجده وقد التقطه المفلس، ما حملوه على البيع، صرفوه عن البيع، وهذا حمل غير صحيح. ولو كان كذلك لما قيد لو كان يعني في العارية أو في اللقطة ما قيد بالمفلس، هو أحق به على كل حال ما دام أنه عارية يأخذه حتى من الغني، وكذلك إذا كان لقطة ووجده عنده فإنه يأخذه حتى لو كان غني لأن هذا ملكه. ولو كان كذلك لما قيد بالإفلاس، فإنه يرجع بهذه الأشياء مع الإفلاس ودونه، والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بالحديث. قال الشوكاني والاعتذار، الشوكاني رحمه الله يرد على الحنفية الأحناف في هذا. قال الشوكاني والاعتذار بأنه الحديث مخالف للأصول اعتذار فاسد، حيث أن السنة الصحيحة من جملة الأصول. فلا يقول ما هو مخالف للأصول، هذا الحديث نفسه أصل من الأصول، يرجع إليه غيره، فلا يترك العمل بها إلا بما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك. يعني هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد مثله أو أمكن منه يرده. قال بعض العلماء: لو حكم الحاكم بخلاف هذا الحديث نقض حكمه، لأنه لا يقبل التأويل. ولولا شهرة هذا الخلاف للحنفية ما ذكرته، ولكن قصدت بذكره التنبيه على ضعفه، وأنه من الآراء التي صودمت بها النصوص. لا ينبغي للمسلم أن يصادم النصوص بآراء الرجال، لأن آراء الرجال تتصادم مع آراء الرجال الآخرين. أما أن نعرض آراء الرجال مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مقابل آية من كتاب الله جل وعلا، مثلا الخمر محرمة في الكتاب والسنة والإجماع مثلا، نقول نسأل أهل البلد أو أهل المجتمع هل يرون تحريم الخمر فنحرمه أو نتركه مباح لهم مثلا، ما يليق مثل هذا. لأنها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، استشيرهم في الأمور التي تخصهم، ولا تصادم نصا من النصوص. أما النصوص فهي مقدمة، الكتاب والسنة مقدمان على كل شيء، والكتاب والسنة لا يتعارضان أبدا. وقد أذكر في هذا الكتاب وقد أذكر في هذا الكتاب بعض الخلافات الضعيفة لشهرة من يقول بها وضعف ما تستند إليه، خشية الوقوع فيها تقليدا وثقة بأصحابها، والعصمة لأصحاب الرسالات عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: أذكر هذا الخلاف لأجل أن لا يقع في يد إنسان ما يدرك فيأخذ به، فأنا أبينه لأجل أن أبين ضعفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يسأل عنه: فإن تغير اللبن فعليه الثمن. وإن هذا في موضوع اليوم ولا موضوع أمس؟ الذي ما يصح إلا يذكر المكان والصفحة والكتاب الذي يسير إليه علشان نجاوبه إن شاء الله. يقول: أديت طواف العمرة، وحينما كنت في المسعى أقيمت صلاة العشاء، فصليت العشاء والتراويح ثم أكملت السعي، هل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء والحمد لله. يقول السائل: شخص أفطر منذ مدة طويلة في نهار رمضان باستعماله العادة السرية، فماذا عليه أن يفعل الآن؟ عليه التوبة والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة ما دام أنه مضى وقت طويل أكثر من سنة ولم يقضي، وهي إطعام مسكين عن ذلك اليوم مع القضاء. يقول السائل: هل تعطى أموال الزكاة في بناء المساجد؟ لا، ما تعطى أموال الزكاة في بناء المساجد على القول المختار والراجح، إلا على قول ضعيف يجعلون بناء المساجد والأمور الخيرية كلها يجعلونها في سبيل الله، ولكن الراجح أن المراد في قوله تعالى وفي سبيل الله أي للمجاهدين في سبيل الله. يقول: ما هو القول الراجح في فناء المسجد؟ هل هو من المسجد أم لا؟ الساحات التي حول المسجد إذا كانت ملحقة بالمسجد ويصلي بها الناس وتتصل الصفوف فيها فلها حكم المسجد. يعني مثلا لو جئت وصليت العصر في الساحة مثلا ثم دخلت داخل المسجد فلا نقول لك صل ركعتين لأنك دخلت المسجد، أنت من أصل في المسجد وصليت الفريضة هناك. فإذا كانت الصفوف متصلة ويصلى بها فهي تابعة للمسجد، أما إذا كانت منفصلة عن المسجد يعني صارت مثل الشارع وتسير فيها السيارات وهكذا فهذه ليست تابعة للمسجد. يقول السائل: بديت بطواف العمرة قبل المغرب، وعند إقامة صلاة المغرب صليت واقفا ولم أستطع الركوع ولا السجود، وذلك بسبب الزحام، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت صادقا في قولك ما تستطيع الركوع ولا السجود فصلاتك صحيحة، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان بإمكانك أن تركع لكن ما ركعت، وبإمكانك أن تسجد لكن ما سجدت، فصلاتك غير صحيحة لأنك تركت أركان من أركان الصلاة. يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أو كما قال، فهل الأفضل أن أقول سبحان ربي العظيم أم أزيد وبحمده؟ نعم، الأفضل أن تكرر التعظيم لله جل وعلا حال الركوع، وحال السجود تأتي بالتسبيح الواجب وتعظم الله جل وعلا وتسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. وليس معنى هذا أن تقتصر على سبحان ربي العظيم، وإنما تأتي بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا من التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكثر منه. وأما السجود فالأفضل أن تكثر فيه من الدعاء. يقول السائل: كم نصاب الحنطة وسائر الحبوب؟ النصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، أي النصاب 300 صاع بالصاع النبوي. يقول السائل: تسلف مني رجل أمين وسوف يسدد، ولكن أريد أن أحسبها من زكاة مالي ولا آخذها منه. لا يا أخي، الدين الذي لك على شخص ما يسوق أن تحسبها من الزكاة، وإنما لك أن تعطيه من الزكاة، فإن شاء ردها عليك وفاء فبها فلا بأس. وأما أن تحسب الديون التي لك على الناس من زكاتك هذا حماية لأموالك وحرمان للفقراء، تجعل حق الفقراء هو الذي عند المفاليس. بل عليك أن إذا كنت مقتنع من حاجته وأنه من أهل الزكاة تعطيه من الزكاة، ولا تشترط عليه أن يسددك. فإن أعاد إليك المبلغ وفاء فلا بأس بذلك. يقول السائل: اشتريت بيتا وانتقلت إليه، ولكن قال لي أحد الأخوة أنه يجب عليك وليمة. لا يا أخي، من حيث الوجوب ما يجب عليك وليمة، والوليمة في هذه الحال مباحة. يعني إذا أحببت أن تجمع زملائك أو جيرانك أو أقاربك أو تجمع من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء شكرا لله جل وعلا الذي يسر لك التملك وتطعمهم ويدخلون بيتك، هذا لا بأس، هذا من المباحات ومن الكرم، لكن ما يقال أنه يجب عليك أن تعمل وليمة وجوبا، لا ما يجب عليك شيء. يقول السائل: قول ما شاء الله عدد ما كان وما سيكون وعدد المحركات وعدد السكون، هل هذا الدعاء صحيح؟ الأولى للمسلم أن يأتي بالألفاظ النبوية الشرعية فيها الخير الكثير، ولا يأتي بسجع ما ورد مثل هذا السجع. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح بها تعد بها، قال: ألا أدلك على ما هو أيسر من هذا وأفضل؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قولي سبحان الله عدد خلقه، قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه ما يعدلها شيء. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق من أول الدنيا إلى آخرها، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. وقال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. هي جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تسبح إلى أن ارتفع النهار، وعاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مجلسها، فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدها ثلاث أربع كلمات ثلاث مرات، تزن كلما قالت من أول النهار، وهي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، كررها ثلاث مرات. هذه أربع كلمات: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. هذه فيها خير عظيم، سبحان الله عدد خلقه، ما يعلم عدد خلق الله إلا الله، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، ويكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول السائل: هل يجوز العمرة للأحياء والأموات؟ تجوز للأموات مطلقة، وتجوز للأحياء إذا كان الحي غير قادر على الوصول إلى مكة وعلم بإحرامك عنه قبل أن تحرم. والعمرة المشروعة هي التي تدخل بها إلى مكة، لا التي تخرج بها من مكة. أنت في مكة أكثر من الطواف بالبيت كلما استطعت، قدمت إلى مكة بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أنت خرجت من مكة لحاجة أو لغرض أي مو أي أمر تريده ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. يقول السائل: والدي توفي وقد حج أعواما ووالدتي على قيد الحياة وهي لم تحج وأريد أن آتي بعمرة لأحدهما فمن أحق؟ الأحق الوالدة ما دامت لم تحج ولم تعتمر، فتعتمر عن الوالدة بشرط أن تعلم عنك قبل أن تحرم عنها وأن تكون غير مستطيعة للوصول إلى مكة، أما إن كانت مستطيعة فهي تأتي عن نفسها. يقول السائل: ما حكم استعمال السبحة؟ استعمال السبحة لا يخلو إن كان المرء يظن أنها سنة ويستعملها تقربا إلى الله، فهذا لا يجوز لأنها ليست سنة وليست مشروعة. وأما إذا كان استعملها لأجل أن يعد بها التسبيح وهو يعرف أنها ليست بسنة فلا بأس عليه، ما يمنع، ولكن التسبيح بالأنامل أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني ينطقن بالشهادة لك يوم القيامة عند الله بما سبحت فيهن. هذا يسأل عن الطلاق والطلاق يراجع فيه المحكمة. هذا الذي يقول إنه صام قبل المملكة ويمكن أن يجلس هنا في مكة إلى العيد، فلو كان رمضان هنا 30 يوما فيكون قد صام 31 يوم، هل يسوغ له أن يفطر قبل فطر المملكة؟ أقول لا يسوغ له ذلك، بل يجب عليه أن يصوم كما يصوم أهل البلد الذي هو فيه، فلا يجوز له الناس في رمضان وهو في العيد وهو داخل البلاد، لا يسوغ هذا ويحرم عليه ذلك، بل عليه أن يصوم. هذا رجل قال لزوجته: لو فعلت كذا كان كذا وأنت محرمة علي وكذا إلى آخره، هذا عليه مراجعة المحكمة.